بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه في شرح كتاب زاد المستقنع الشيخ موسى الحجاج رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب العارية. قال: باب العارية. قال: وهي إباحة نفع عين تبقى مع استيفائه. باب العارية، يقال لها العارية بالتخفيف، ويقال لها أيضا العارية بالتشديد. قال: سمي الشارح يقول: سميت عارية لتجردها عن العوض، لأنها يعني بدون عوض أو بدون مقابل، أن يستعير شخص من آخر شيئا، أن يستعير شخص من آخر شيئا بدون عوض أو بدون مقابل. قال: وتباح. أو في تعريفها يقول: هي إباحة نفع عين تبقى مع استيفائه، يعني أن يبيح مالك العين، أن يبيح لشخص آخر أن ينتفع بهذه العين، وتبقى العين بعد استيفاء المنفعة ليردها على إيه؟ على صاحبها. واضح؟ يعني يعيره دارا ليسكنها، أو يعيره دابة ليركبها، ونحو ذلك، شيء فيه نفع مباح، فيعير شخص صاحبه هذا الشيء ليستعمله وينتفع به النفع المباح، ثم يعيده إليه. قال: وتباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البضع وعبدا مسلما لكافر وصيدا ونحوه لمحرم وأمة شابة لغير امرأة أو محرم. طيب، ما الذي تباح إعارته؟ قال: يعني القاعدة هي إباحة إعارة كل في نفع مباح، أي شيء في نفع مباح تباح إعارته، لكن استثنى من هذا بعض المسائل. قال: إلا البضع، يعني لا يحل لمالك أمة، لا يحل لمالك أمة أن يعير أمته لآخر مثلا من أجل أن يعني يطأها أو يجامعها، لأن الوطأ لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين، فلا يصح هذا النوع من الانتفاع، هو مباح إذا تزوجها أو اشتراها صارت ملكا ليمين، لكنه ليس مباحا بالإعارة، لا يجوز أن يعير أمة لمن يعاشره، لأن ذلك لا يحل. قال: وإلا عبد مسلما لكافر، لا تباح إعارة عبد مسلم لكافر، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. قال الشارح يقول: لأنه لا يجوز له استخدامه. قال: وإلا صيدا ونحوه، ونحو الصيد، نحو الصيد اللي هي الأشياء التي تحضر على المحرم، قال: كمخيط، كثياب المخيطة ونحو ذلك، لمحرم، يعني تحرم إعارة هذه الأشياء لمحرم. قال: لقوله تعالى، الشارح يقول: لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني لا يعير مخيطا لمحرم، يعني يلبس هذا المخيط، ولا يعيره صيدا، لأن الصيد يحرم على المحرم تنفير الصيد، ويحرم عليه قتله، ويحرم عليه أكله. قال: وأمة شابة لغير امرأة أو محرم، يعني ويحرم على مالك أمة شابة أن يعيرها إلا لامرأة أو يعيرها لمحرم من محارمها، قد يكون لهذه الأمة الشابة محرم من محارمها فتباح إعارتها له، يعني ليس المقصود إعارة للوطأ، مر بنا أن الإعارة للوطأ حرام، ولكن يعيرها لمحرم من محارمها لتخدمه أو تنظف له بيته او تطبخ له طعاما او شيء من هذه المنافع المباحه، فتباح اعارتها لامراه او لمحرم. واما غير ذلك يعني فانه لا يؤمن عليها. والشارح يقول: ومحل ذلك ان خشي المحرم والا كره فقط. يعني ان خشي ان هي انه ان اعارها لغير امراه او محرم، اذا خشي ان يتسبب ذلك في حصول محظور فانه يحرم والا فانه يكره. طيب قال: ولا اجره لمن اعار حائطا حتى يسقط، ولا يرد ان سقط الا باذنه. طيب يقول: لا اجره لمن اعار حائطا، يعني من اعار جدارا لشخص ليضع عليه خشب سقفه ونحو ذلك. يعني لو ان الجار استعار منفعه الجدار ليضع عليه خشبا، ليكون يضع عليه اطراف خشب سقفه ونحو ذلك، فاعاره اياه. وبعدين المعير رجع في الاعاره بعد ما اعاره اياه، قال له: ايه، انا رجعت في الاعاره. الان اصبح المستعير متضررا، يعني لان اذا رجع المعير في الاعاره لا يلزم المستعير ان يهدم سقفه ويخرب بناءه من اجل ان يرد هذه المنفعه، فله ان يبقى مستعملا لهذا الحائط او الجدار من غير اجره، من غير اجره. قال: ولا اجره لمن اعار حائطا حتى يسقط. يعني اذا صاحب الجدار سمح لجاري ان يستعمل الجدار في وضع اطراف الخشب السقف عليه ونحو ذلك، اذا سمح له بهذا على سبيل العاريه، فالثاني تكلف ووضع سقفه ثم رجع المعير وقال: رجعت في الاعاره، اما ان تدفع اجره على استعمال الجدار، واما ان تهدم سقفك وترد الي الجدار كما كان. ففي هذه الحالة لا يلزم صاحب البيت، لا يلزم المستعير أن يخرب سقفه أو خشبه، ولا يلزم بدفع أجرة إلى أن يسقط، يعني يسقط الخشب الذي وضعه عليه أو يسقط الحائط. ففي هذه الحالة إذا سقط وأراد المستعير أن يعيد وضعه على الجدار مرة أخرى، لا يستطيع أن يعيده إلا بإذنه، أو يعيد بناء الجدار ليضع عليه الخشب، لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا بإذن صاحب الجدار. يعني هو أذن له، وهذا الإذن يظل مستمرا إلى أن يسقط الخشب أو ينهدم الجدار. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يستعمله مرة أخرى لابد من إذن جديد من مالك الجدار. واضح؟ قال: وتضمن العارية لقيمتها يوم تلفة. وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت. يعني من استعار عارية، من استعار من شخص شيئا ليستعمله ثم تلف، فقال: وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت. طيب طبعا هنا تقييد، يعني قيد يذكره الشارح، يقول: وتضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له. يعني المستعير لا ضمان عليه إذا لم يفرط، لا ضمان عليه إذا لم يفرط في الشيء الذي استعاره واستعمله في الاستعمال الذي استعار هذا الشيء من أجله، لم يكن منه إهمال ولا تعدي ولا استعمال في غير الغرض الذي استعاره من أجله، حينئذ لا ضمان عليه. لكن لو أن المستعير استعار شيئاً باستعمال معين ثم استعمله في غيره أو أهمل فيه وفرط حتى تلف، فإنه يضمن في هذه الحالة. إذا ضمنه فإنه يضمن مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان ليس له مثل. المثيلات هي المكيلات والموزونات، يعني يعطيه مثلا إذا أعار حديدا وزن معين يرد نفس هذا الوزن أو كذا، فإما أن يرد مثله أو يرد قيمته يوم التلف. لو حصل أن القيمة تغيرت يوم الإعارة غير القيمة يوم التلف، فهو يرد القيمة يوم الإعارة، ويوم التلف يرد قيمتها يوم تلفها. طيب قال ولو شرط نفي ضمانها، قال ولو شرط نفي ضمانها قال لم يسقط ذلك، يعني حتى لو أن المستعير اشترط على المعير أنه إن تلفت عنده فلا يضمن، قال حتى لو شرط ذلك لا يسقط حق المعير في ضمان الشيء إذا تلف عند المستعير بتعد من المستعير أو تفريط منه. قال وعليه مؤنة ردها، وعليه مؤنة ردها إلا المؤجرة، وعليه مؤنة ردها أي مؤنة رد العارية، تكاليف رد العارية تكون على المستعير، تكاليف رد العارية تكون على المستعير. قال إلا المؤجرة، لكن الشيء المؤجر مؤنة رده على مالكه وليس على المستأجر. نعم، لا المؤجرة بدل إلا. نعم، في النسخة عندي إلا المؤجرة، وفي بعض النسخ لا المؤجرة، هي لعل النسخة اللي فيها لا المؤجرة أحسن، يعني لأن يعني يريد أن يقول إن العارية يعني مؤنة رد العارية على المستعير، أما الشيء المستأجر فمؤنة رده على ماله. يعني المستأجر يكفيه رفع يده عن الشيء إذا قضت المدة. هذا يقتضي الاستثناء. نعم، يعني لو قلنا إلا المؤجرة. نعم. قال ولا يعيرها، يعني مش يعني لا يجوز للمستعير أن يعير الشيء لغيره، لا يجوز لمن استعار شيئا أن يعيره لآخر. والشارع يقول ولا يؤجرها، يعني من استعار شيئا لا يجوز له أن يعيره لآخر ولا يؤجره لآخر، ولا يؤجره لآخر. ثم قال فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، إذا لا يجوز للمستعير أن يعير الشيء أو يؤجره، فإن أعاره أو أجره كان بهذا متعديا ولزمه الضمان، يعني إذا استعار شيئا فأعاره لآخر أو أجره لآخر كان بهذا متعديا وكان مفرطا. ففي هذه الحالة يقول إن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها ويضمن أيهما شاء. طيب الآن لو قلنا مثلا إيه زيد مالك الدابة عنده بعير أو فرس أو بغل أو كذا هو يملكه، فاستعاره منه عمرو استعار الدابة من زيد، ثم إن عمرًا أعار الدابة لبكر، فتلفت الدابة عند الثاني اللي هو عند بكر. طيب الآن الذي تلفت عنده الدابة يضمن قيمتها، يضمن قيمتها حتى لو من غير تعدي ولا تفريط من منه، لأنه مجرد إعارة الشيء المستعار تعتبر تعديا وتفريطا. فالذي تلفت عنده هو عليه إيه؟ عليه قيمته. والذي في الوسط اللي هو كان عمرو هذا الذي استعار الشيء وأعاره عليه الأجرة، يعني بالإضافة إلى قيمة الدابة يدفع أجرة استعمالها منذ أن أخذها إلى أن تلفت، فيقدر أجرة استعمال الدابة في هذه المدة ويضمن الأجرة. إذا المالك اللي هو زيد سيسترد يعني قيمة الدابة ويسترد أيضا أجرة استعمالها، والذي عليه القيمة اللي هو المستعير الثاني، والذي عليه الأجرة اللي هو المعير اللي هو في الوسط اللي هو عمرو هنا في هذا المثال الذي استعار من زيد ثم أعار بكرا، فهذا المعير عليه اللي هو عمرو في هذا المثال عليه الأجرة. طيب ثم يقول إن مالك الدابة اللي هو زيد له أن يضمن أيام ما شاء، يعني من حق المالك أنه يطالب عمرا بدفع قيمة الدابة، يقول له أنا مالي دخل بكر هذا أنت مسؤوليتك، أنت تتفاهم معه فيضمن الأول، وبعدين الأول هو يطالب الثاني بينه وبينه، يعني من حق المالك أنه يطالب الذي استعار منه مباشرة، يقول أنا أعرف الثاني الذي أعطيته إياه هذه مسؤوليتك، أنا أنت أدفع لي قيمة الدابة وتفاهم أنت معه، فله أن يضمن أيه ما شاء. قال وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن، يعني لو أن المستعير للدابة أركب شخصا منقطعا في الطريق، يعني لا يجد ما يوصله، أركبه طلبا للثواب والأجر، يعني ليس للأجرة ولا، وإنما يعني أركبه طلبا للثواب والأجر، فتلفت الدابة لا يضمن في هذه الحالة، يعني كأنه لأنه تصرف تصرفا يعني مشروعا بإذن الشارع، يعني أذن في إركاب المنقطع في الطريق، فإذا وجد المستعير للدابة وجد شخصا منقطعا في الطريق فأركبه طلبا للثواب والأجر لم يركبه بالأجرة، فتلفت الدابة فلا ضمان عليه. ثم قال وإذا قال أجرتك قال بل أعرتني أو بالعكس، يعني قال المالك مالك الدابة مثلا في هذا المثال قال أجر أنا أعطيتك هذه الدابة على سبيل الإيجار، فالذي في يده الدابة قال لا أنا أخذتها عارية، أو العكس مالك الدابة قال أنا أعطيتك إياها على سبيل العارية، فالثاني قال بل أخذتها على سبيل الأجرة، على سبيل الأجرة. قال عقب العقد، يعني لسه لم تقضي مدة تستحق الأجرة، يعني وقع هذا الخلاف بعد أن سلمه الدابة، يعني بلحظات أو وقت يسير، يعني ليس له أصلاً قيمة أجرة، يعني لم ينتفع، لم يمضي وقت يكون للانتفاع به أجرة. فإذا حصل هذا الاختلاف بعد التسليم يعني بوقت يعني مباشرة، قبل قول مدعي الإعارة، الذي ادعى الإعارة هو الذي يقبل قوله، هو الذي يقبل قوله. هذا إذا كان بعد مضي يعني إذا كان عقد العقد مباشرة. قال وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها بأجرة المثل، لكن بعد مضي مدة لو حصل هذا الاختلاف، هل وجودها يعني الآن مالك الدابة زي والدابة الآن موجودة عند عمرو، وبعد شهر حصل بينهما اختلاف، فواحد يقول إعارة والآخر يقول إجارة، ففي هذه الحالة يقبل قول المالك في ماضيها بأجرة المثل، يقبل قول المالك في هذه الحالة فيما مضى ويدفع أجرة المثل، يعني بعد مضي مدة لها أجرة فيقبل قول المالك، قال مع يمينه، يعني يحلف يمينا وترجع إلى المالك ويدفع من كانت الدابة في يده، يدفع أجرة مثلها خلال هذه المدة. ثم قال: وإن قال أعرتني أو قال أجرتني، قال بل بسطتني، يعني هو ذكر هي عدة مسائل، وفي كل هذه المسائل قال فقول المالك، يعني قول المالك هو المقبول في هذه المسائل. لو حصل أن الذي في يده الدابة قال للمالك أنت إيه أعرتني هذه الدابة، يعني الآن دابة مالكها زيد وهي الآن موجودة في يد عمرو، فعمر يقول لزيد أنت أعرتني هذه الدابة أو أجرتني هذه الدابة، سواء قال هذا أو قال هذا، يعني قال أعرتني هذه الدابة، فقال بل غصبتني، قال أنا ما أعرتك إياها، أنت غصبتها يعني أخذتها مني قهرا من غير إثم مني، استوليت عليها قهرا من غير إثم مني. فسواء المالك سواء الذي في يد الدابة قال للمالك أنت أعرتني، فقال المالك بل غصبتني، أو قال الذي في يد الدابة قال أنت أجرتني هذه الدابة أو هذه الدار، فقال بل غصبتني، أنت استوليت عليها قهرا وأخذتها غصبا. من الذي يقبل قوله؟ يقبل قول المالك في هذه الحالات كلها. قال أو قال أعرتك، قال بل أجرتني والبهيمة تالفة. لو حصل أن قال المالك أعرتك هذه البهيمة، فقال الذي أخذ البهيمة قال بل أجرتني هذه البهيمة ولم تعرني إياها، والبهيمة تالفة، فالقول قول من؟ قول المالك، القول قول المالك في كل هذه الصور. هنا يعني قد يقال طيب ما مصلحة المستأجر الذي في يده الدابة أن يقول أجرتني بدل أن يقول أعرتني، لأن المستأجر له بعض الحقوق التي ليست للمستعير، المستعير قد يكون استعارة لغرض معين لو استعملها في غيره يضمن أو كذا، بخلاف ما لو كان مستأجرا يكون مجال انتفاعه هي أكبر، والمستأجر ليس عليه يعني مؤنة ردها بخلاف المستعير عليه مؤنة ردها إلى غير ذلك. فهناك يعني بعض المزايا للمستأجر وبعض المزايا للمستعير، فقد يحصل أن يقول المالك أعرتك فيقول الذي في يد الدابة بل أجرتني. إذا كانت البهيمة تالفة يقبل قول المالك ويترتب يعني الحقوق بناء على قول المالك. قال أو اختلف في الرد فقول المالك، أيضا لو حصل اختلافا في الرد يعني بين المعير والمستعير، بين المعير والمستعير، المعير اللي هو المالك والمستعير، فالمعير اللي هو المالك يقول للمستعير أنت لم ترد الشيء الذي استعرته، والمستعير يقول لأ أنا رددته إليه، يعني استعار شيئا وبعدين حصل نزاع بينهما، المالك يقول رد إلي الشيء الذي استعرته ولم ترده، والمستعير يقول لأ أنا رددته إليك. من الذي يقبل قوله؟ يقبل قوله المالك، إذا المالك قال لم ترده صدق المالك بيمينه، يحلف يمينا، وإذا لم يحضر المستعير بينة وشهودا يشهدون له وأنه رد الشيء والوثيقة المكتوبة بخط المالك أنه استرد الشيء، يعني إذا لم يكن له بينة ولا قراءة يعني تشهد لموقفه أنه رد، فيقبل قول المالك مع يمينه، المالك يقول لم يرد إلي الشيء، قد يحلفه يمينا ويغرر من المستعير أن يرد يعني قيمتها أو مثلها. هذا باب العارية. الباب الذي بعده باب الغصب. نعم تفضل. ما احنا قلنا قول المالك اذا في كل المسائل السابقه، احنا قلنا اذا قال اعرتني قال بسطتني فقول المالك، اذا قال اجرتني قال بسطتني قول المالك، اذا قال اعرت قال بل اجرتني والبهيمه تالفه برضو قول المالك، اذا اختلف في الرد فقول المالك في كل هذه المسائل مع يمينه. نعم يعني مسألة اليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فهو الذي استعار يدعي شيئا والمالك ينكره، فإما أن المدعي اللي هو المستعير هذا إما أن يأتي ببينة، وإذا لم يكن معه بينة فالمنكر اللي هو المالك يحلف يمينا ويستحق التعويض. قال باب الغصب. باب الغصب قال الشارح ولغة أخذ الشيء ظلما، واصطلاحا الاستيلاء على حق غيره. فعرف القلب وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حقه. الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حقه. طيب القيد الأول اللي هو قهرا، قال أخرج المسروق والمنتهب والمختلس، يعني لأن السرقة والنهب والاختلاس هذا يعني مأخوذ على وجه الخفية، يعني ليس فيه قهر وغلبة، على وجه القهر يعني على وجه الغلبة، الشخص يعني له القوة وبقوته يأخذ الشيء يعني جهارا يعني ويقهر صاحبه ويأخذه منه. فالغصب هو أن يكون الشيء مأخوذ، أن يكون مأخوذاً هي قهرا يعني على وجه المغالبة، يعني الذي هو أقوى إما بكونه له سلطان أو معه سلاح أو ونحو ذلك، فيأخذ الشيء يعني قهرا، وأن يكون بغير حقه، أن يأخذه قهرا يعني مستغلاً قوته ويغالب صاحبه ويأخذه، ويكون قهراً وبغير حقه. هذا معناه أنه من أخذ الشيء قهراً بحق كالولي على مال الصغير والحاكم على مال المفلس، يعني كتسليط الولي على مال الطفل الصغير فهو يتسلط عليه قهراً، لكن هذا بحق الشرعي جعل الولي سلطاناً على مال الصغير والمجنون، وكذلك الحاكم إذا حجر على مال المفلس ويتسلط عليه فهذا أيضا بحق الشرع جعل له حقا حتى يرد ديون أصحاب الديون من مال المفلس. والغصب محرم بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول، يعني الشيء المقصود إما أن يكون عقارا وإما أن يكون منقولا. فالعقار كما قال الضيعة والنخل والأرض والمنقول من أثاث وحيوان ونحو ذلك. يعني قال وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما. إن غصب كلبا يقتنى، يعني كلبا يباح اقتناؤه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيراط، نقص من أجله كل يوم قيراط، والقيراط يعني نقص من ثوابه ومن عمله كل يوم قيراط. قيراط يعني قيل مثل قيراط الجنازة اللي هو شهد الجنازة، من صلى عليها فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد من الأجل والثواب. فقيل في شرح الحديث قيل قيراط مثل قيراط الجنازة، يعني نقص هذا المقدار يعني مستجاب لواحد من الثواب من عمل، هذا على فرض يعني انه عمل يعني اكثر من. والتفسير الثاني القراض بمعنى السدس، لان القراض ياتي بمعنى سدس الدرهم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت ارعى الغنم على قراريط لاهل مكه، لما قال النبي عليه الصلاه والسلام: بعث الله نبيا الا ورعى الغنم، قالوا: حتى انت يا رسول الله؟ قال: رعيت الغنم على قراريط لاهل مكه، ان كان ياخذ الاجره بالقراريط، يعني هي سدس الدرهم يعني الاجره اليسير. فقيل نقص من عمله كل يوم قيراط، يعني سدس عمله ينقص بسبب اقتناء الكلمه، سدس ما يحصل من الثواب يضيع عليه بسبب اقتناء الكلمه. فاذا كان لغير الصيد والماشيه والزرع، الكلب الذي يحرس الزرع والذي يحرس الماشيه والذي يستعمل في الصيد، هذا يباح اقتناءه. والفقهاء يعني قاسوا على ذلك بعض الصور التي تشبه هذه الصور، قاسوها عليها يعني كالكلب الذي يحتاجه القرير، والكلب الذي تحتاجه الشرطه في الكشف عن المخدرات ونحوه الى اخره. فقال: وإن قصد كلبا يقتنى، يعني كلبا يباح اقتناؤه ككلب صيد وماشية وزرع، أو خمرة ذمي، يعني قصد خمرا مملوكة لذمي، والشارح يقول مستورة، لأن أهل الذمة من اليهود والنصارى في بلاد المسلمين، ممن يكونون في بلاد المسلمين يدفعون الجزية ولهم عهد مع المسلمين، فما يكون معهم من الخمر مستورا يحق لهم أن يتداولوه فيما بينهم من غير إظهار لهم، فمن غصب خمر ذمي مستورة قال رده، ما يجب عليه أن يرد كلب الصيد أو الماشية أو الزرع، ويجب عليه أن يرد الخمر المستورة التي يملكها الذمي أن يردها إليه. قال الشارح: لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه، وخمر الذمي يقر على شربها وهي مال عنده، يعني أهل الذمة يبيعونها بينهم، يعني لا يفرضونها بين المسلمين ويقرون عليها. قال: ولا يرد جلد ميتته، يعني عندنا في المذهب، الإمام أحمد كما مر، وهذه من مفردات المذهب، أن جلد الميتة لا يدخل بالدباغ، بينما الجمهور عندهم أن جلد الميتة يدخل بالدباغ. طبعا الميتة هي ما لا يحل، يعني ما لم يزكى، أو الحيوان الذي لا يحل أكله. الميتة تشمل إما حيوان يحل أكله إذا زكي، يعني ذبح ذبحا شرعيا، فالحيوان المزكى كالإبل والبقر والغنم ونحوه، إذا لم تزكى وماتت مخنوقة أو أكلها سبع أو كذا، فيكون إيه جلدها جلد ميت. وكذلك الحيوان الذي لا يحل أكله، فهذا سواء زكي أو لم يزكى كالسباع ونحوه، فهذا يكون جلد الجلد ميتة. فجلد الميتة لا يطهر بالدباء، لكن في المذهب أنه يباح استعماله في اليابسات، يعني هو يمكن أن يطبخ بعد الدباء، يعني صحيح هو لا يطهر بالدباء، ولكن يجوز دبغه واستعماله بعد الدبغ استعمالا مباحا في اليابسات، يعني كأنه يعني إذا فرش مثلا على أرض يابسة أو استعمل استعمالا لا يمس فيه يعني بللا، ولا رطوبة، فإذا استعمل يعني لا يستعمل مثلا قربة يوضع فيها ماء، يتنجس في ذاته حتى لو كان مربوطا، لكن لو استعمل استعمالا لا يمس فيه شيئا رطبا، فيابس في يابس يبقى ايه؟ لا يتنجس اليابس الذي مسه واليابس بعد الدماغ يعني. فبالنسبه للجلد الميت حتى لو طبخ يقول لا يلزمه ان يرده لانه لا يطهر بالدماغ. قال وإتلاف الثلاثة هدر، وإتلاف الثلاثة هدر. يعني لو حصل أن شخصا غصب كلبا يقتلى فهو لا يجوز له أن يغصبه ويجب عليه أن يرده. طيب لو حصل أنه أتلفه فهو هدر لا قيمة له، لا قيمة، لا يلزم برد إيه قيمة. ونفس الشيء خمر الذمي ليس له أن يأخذ خمر الذمي ويجب عليه أن يردها، لكن لو أخذها وأتلفها فهي هدر يعني لا يطالب برد قيمتها لأنه لا قيمة إيه؟ لا قيمة لها. في الكلب قال ثمن الكلب خبيث، يعني وإن كان يباح استعماله لكن ثمنه خبيث، والخمر يحرم إيه؟ بيعها ولا ثمن لها. فحتى يعني في هذه الصور التي فيها منفعة لكن لا يرد يعني قيمة ولا يعوض صاحبها بشيء. قال وإن استولى على حر، وإن استولى على حر لم يضمنه، وإن استولى على حر يعني كبير أو صغير قال لم يضمنه لأنه ليس بنادر، يعني لو استولى على حر كبير أو صغير ليس عليه ضمان. وبعدين استثنى هذه الاستثناءات، قال وإن استعمله كرها، وإن استعمله كرها فعليه أجرته، أو حبسه فعليه أجرته. واضح؟ يعني الآن يقول من استولى على حر يؤخذ منه هذا الحر الذي استولى عليه، يجب عليه رده وأثم بذلك ويجب عليه أن يرده. طب هل يرد معه يعني تعويضا عن المدة التي بقي فيها عنده؟ قال لا يرد، يعني لا يضمن تعويضا ماليا عن مدة بقاء الحر عنده، ولكن إذا استعمله يبقى يرده ويرده أجرة استعماله إياه، يعني استعمله أنه يخدم له أو يطبخ له أو يبني له شيئا، فإذا هي يرد أجرة عمله عنده. لو أنه استأجره ليعمل هذا العمل كان سيدفع له أجرة، فكونه استولى على شخص أخذه قهرا وسخره في العمل عنده فيجب عليه أن يرده، ويجب عليه أن يرد الإيه؟ يعني أجرة عمله عنده. وكذلك إذا حبسه، وكذلك إذا حبسه فعليه أجرته. إذا استولى على حر وحبسه فيجب عليه أن يفك أسره وأن يرد أجرته مدة الحبس. قال ويلزم رد المغصوب لزيادته وإن غنم أضعافه، يلزم الغاصب أن يرد المغصوب، قال إن كان باقيا وقدر على رده يرده بزيادته، سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة. الزيادة قد تكون متصلة كالسمن وتعلم صنعة، يعني قد يكون غصب يعني استولى على عبد أو أمة أو كذا أو دابة، والدابة سمنت مثلا، إذا كان هذا السمن له يعني يزيد في القيمة، يعني استولى عليها هزيلة وسمنت عنده، فالسمن زاد في قيمة، هذا السمن يعتبر زيادة متصلة، والحمل كذلك زيادة متصلة. والزيادة وكذلك تعلم صنعة مثلا أو كذا، وزيادة منفصلة يعني كما لو ولدت أو شجرة فأثمرت ثمار منفصلة عنها ونحو ذلك، هذا كله غير يجب رد المقصود بما عليه من الزيادة سواء كانت متصلة أو منفصلة. قال وإن غرم أضعافه، يعني كما لو غصب أرضا فبنى عليها مثلا بناء، فحتى يرد الأرض يعني يجبر على هدم البناء كما يعني إما أن يردها بالزيادة أو يجبر على هدم البناء الذي عليه حتى لو غرم أضعاف ما يعني قيمة الشيء الذي غصبه، فيلزمه تحمل ذلك. ثم قال: وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها والتسوية والأجرة. يعني هذا مثال لمن يغرم أضعاف قيمة الشيء الذي غصبه. يقول: لو أن شخصا غصب أرضا استولى على أرض آخر قهر، وبعدين بنى فيها بيتا أو غرس فيها أشجارا، وأراد صاحب الأرض أن يسترد أرضه كما كانت، فيلزم الغاصب بهدم البناء وقلع الأشجار التي غرسها وإعادة تسوية الأرض على حالها من بعد الهدم والقلع. الأرض يعني لم تعد مستوية كما كانت، فيجب عليه أن يعيد تسويتها وتهيئتها كحالتها يوم غصبها، وعليه الأجرة، أجرة الأرض مدة بقائها عنده، فيدفع أجرة الأرض مدة بقائها عنده. قال: ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه. إذا غصب جارحا يعني إما من الكلاب أو السباع الجارحة أو من الصقور ونحوها من الطيور الجارحة التي تصيد، أو غصب عبدا أو غصب فرسا يعني استولى على عبد أو فرس أو طير جارح قهر، وحصل بذلك صيد، أن الطير الجارح هذا صاد صيدا أو العبد مثلا صاد صيدا أو ركب العبد الفرس وركض به خلف صيدا فصاده ونحو ذلك، فهذا الصيد يكون لمالك الشيء المقصود، لمالك الجارح والعبد والفرس وليس للمغتصب أو يقال له الخاص، ليس له وإنما لمالك الشيء. قال: وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه بغصب ونجر الخشبة ونحوه، أو صار الحق زرعا والبيضة فرخا والنوى غرسا، رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب ويلزمه ضمان نقصه. طيب، هنا يقول: لو أن الغاصب ضرب المصوغ، ضرب المصوغ يعني الشيء الحلي المصوغ، مثلا كان ذهبا مصوغا على شكل أساور أو قلائد أو كذا، فضربها يعني أزال صنعتها فنقصت قيمتها بسبب ذلك. والضرب من معاني أيضا، من معاني الضرب أيضا اللي هو سبك العملة، يعني لو أخذ حلية وسكها على شكل دراهم أو دنانير أو كذا، فتغيرت قيمتها، هي مصوغة لها قيمة والآن أصبحت بغير أجرة الصنعة زالت منها. ونسج الغزلة أو أخذ، يعني قد العمل هذا قد يكون فيه زيادة في القيمة وقد يكون فيه نقصان في القيمة، يعني قد يتحول الشيء بعد الصنعة التي عملها فيها قد يؤدي هذا إلى زيادة القيمة وقد يؤدي إلى نقصان. قال: إذا نسج الغزل، أخذ يعني خيوطا ونسجها وحولها إلى قماش، أو قصر الثوب أو صبغه ونجر الخشبة بابا ونحوه، وهنا قال إيه؟ قال: أو صبغه بغصب يعني في بعض المصادر. قال: ونجر الخشبة، أخذ خشبة ونجرها على شكل إيه؟ على شكل باب أو شباك أو كرسي أو ونحو ذلك. قال: أو صار الحق زرعا، يعني بسط حبوبا، سرق حبوبا وبذرها في الارض فصارت زرعا. والبيضه فرخه، غصب بيضه والبيض قعد فوق الدجاج وفقس وصار فراخ. والنوى غرسا، غصب بعض النوى وغرسه صار شجره، يعني الغرس اللي هو نوى بلح مثلا صارت شكيله نخل او شيء من ذلك. الندى لا هي النوى، يعني النوى اللي هو الحق، يعني الفرق بس لما قال الحق يصير زرعا، الحق اللي هو مثل القمح والذره ونحوه من الحبوب، والنوى اللي هو في مثل اشجار الفاكهه او كده، النوى الذي ينبت شكيله شجره. يعني في كل هذه الصور التي ذكرت قال رده وارشى نقصه، يرد الشيء الذي اخذه، وارش النقص يعني الفرق بين قيمته سليما وقيمته بعد التغيير، الارش هو الفرق بين قيمته، فيرد الشيء الذي اخذه على صورته او حالته الجديده، ويرد الفرق بين القيمتين، بين قيمته يعني على صورته الاصليه وقيمته بعد التغيير الذي صار فيه. قال ولا شيء للغاصب، لو كانت الصورة الجديدة أزيد قيمة يبقى لا يسترد من لا يسترد الغاصب شيئا من مالك الشيء المقصود، واضح؟ ويلزمه ضمان نقصه، ويلزمه ضمان نقصه يعني ما نقص من الشيء المقصود عند الغاصب، فالغاصب عليه أن يضمن هذا النقص الذي حصل. يعني لو غصب عبدا مثلا، استولى على عبد وهذا العبد جني عليه أو حصل فيه مرض أو حصل تلف عضو من أعضائه أو كذا أثناء وجوده عند الغاصب، فالغاصب يضمن ما حصل من نقص في قيمة الشيء المقصود. قال وإن خسر رقيقة رده مع قيمته، لو حصل أن الغاصب غصب يعني عبدا وخصاه يعني أتلف يعني خصيته أو كذا، فيجب عليه أن يرده ويرد قيمته معه كاملة. لماذا؟ لأن يعني الخصيتان فيهما الدية كاملة كما ذكر الشارح في الحر، يعني في الحر الخصيتان فيهما قيمة الدية كاملة، ففي العبد فيهما قيمة العبد، يعني الشيء الذي فيه الدية كاملة يدفع من الحر، فمن العبد فيه قيمة العبد كاملة، وكذلك كل شيء فيه دية كاملة فإنه يرد العبد ويرد مثل قيمته معه، ويرد قيمته معه أيضا زيادة تعويضا عن الشيء الذي العضو الذي تلف إذا كان فيه الدية كاملة. قال وما نقص بسعر لم يضمن، وما نقص بسعر لم يضمن، يعني لو أن الشيء المقصود يعني بقي بحالته ولكن سعره في السوق نقص، يعني هو مثلا غصب بهيمة أو عبدا وهو باق على حاله لم يتغير فيه شيء، ولكن سعره في السوق نقص، أو غصب مثلا صاعا من تمر وبعدين رده كما هو صاعا من تمر، ولكن صاع التمر مثلا يوم أن غصبه كان يسوى 10 دراهم، ويوم أن رده كان يسوى 8 دراهم، لا يرد الفرق إذا كان النقص لمجرد أن الأسعار يعني انخفضت في السوق، فلا يضمن نقص بسعره. ولا بمرض عاد ببرئه، يقول لو أن العبد مثلا لو أن الغاصب غصب عبدا أو بهيمة فمرض، فلما مرض نقصت قيمته، ثم شفي ورجع إلى حالته الأولى، فهل عليه ضمان؟ هو وقت أن رده، رده سليما كما أخبره. لكن أثناء وجوده في ملك، أثناء وجوده في حوزة الغاصب، مرض وشفي ورجع إلى حالته، فليس عليه ضمان. إذا مرض وشفي ورجع إلى حالته كما كان، لا ضمان عليه. قال: وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. طيب، يقول هنا يعني هذه المسألة كما وضحها الشارح، يقول: لو غصب عبدا سمينا قيمته 100، لو غصب عبدا سمينا قيمته 100، فهزل صار هزيلا، فصار يسوى 90. لما صار هزيلا صار يسوى 90. وبعدين الغاصب علمه صنعة، علمه النجارة، ولا علمه الحدادة، ولا علمه الصنعة. فلما علمه الصنعة زادت قيمته 10، ورجع يسوى قيمته، رجع تسوى 100 مرة أخرى. يعني هو غصب عبدا يسوى 100 لأنه سمين، ولكن كان لا يعلم صنعة، لا يحسن صنعة، فهزل فصار يسوى 90. والغاصب علمه صنعة رفعت قيمته 10، فأصبح هو الآن قيمته تسوى 100. فالآن عندما يرد الغاصب يرد العبد إلى صاحبه. فهنا يقول: وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. يعني الصنعة التي علمه إياها هذه لا قيمة له، لا يستحق تعويضا عنها، هذه تعتبر هي الزيادة المتصلة، يرده ويرد زيادته المتصلة، لا يستحق تعويضا عنها. والنقص العشرة اللي نقصت بسبب الهزال هذه عليها أن يدفع هي قيمتها، يعني هو يرد العبد ويرد معه 10 قيمة النقص الذي حصل بسبب الهزال. واضح؟ نعم. قال: وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته، ثم نسي أو هزل فنقصت، ضمن الزيادة. وإن عاد يتعلم، النسخة هنا وإن عاد بتعليم صنعة، ممكن بتعليمها أوضح يعني. نعم، يعني هو هنا المسألة احنا خلصنا مسألة اللي موضوع تعليم صنعة اللي انتهينا منها. هو يقول الآن: لو شخص غصب عبدا، ماشي، والعبد هذا مثلا كان يسوى 100، خلاص، فتعلم صنعة أو سمن فزادت قيمته، صار يسوى 110، ثم نسي الصنعة التي تعلمها، أو بعد ما سمن هزل مرة أخرى، فرجع العشرة اللي زادها نقصها مرة ثانية، فصار رجع ثاني يسوى 100، ضمن الزيادة، يعني عليه أن يرده ويرد معه العشرة، لأنه لما تعلم الصنعة مثلا أو السنة صار قيمته 110، فكان يجب عليه أن يرده في ذلك الوقت وهو يسوى 110، فلما نقص رجع ل 100، حتى رغم أنه كان يوم أن غصبه كان يسوى 100، لكن إذا زاد أثناء وجوده في حوزة الغاصب إلى 110، ثم رجع نقص إلى 100 مرة ثانية، يرد معه 10، واضح؟ يضمن الزيادة. قال: كما لو عادت من غير جنس الأولى، كما لو عادت من غير جنس الأولى، يعني يقول كما لو غصب عبدا فسمن وصار يسوى 100، وبعدين تعلم سمن وصار يسوى 100، وبعدين هزل فصار يسوى 90، وبعدين تعلم صنعة فصار يسوى 100، ضمن نقص الهزال، لأن الزيادة الثانية غير الأولى. قال: ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما، يقول لو كانت الزيادة الثانية من جنس الأولى كما لو نسي صنعة ثم تعلمها ولو صنعة بدل صنعة لا يضمن. يعني لو يعني غصب العقل هو لا يعلم صنعة وبعدين علمه صنعة فزاد كان يجب عليه أن يرد الزيادة وبعدين نسي الصنعة فرجع علمه صنعة ثانية فهو يوم رده يعني هو كان يسوى 100 يوم أن غصبه كان يسوى 100 بعدين علمه الصنعة فصار يسوى 110 بعدين نسيها صار يسوى 100 وبعدين علمه نفس الصنعة وصنعة أخرى فرجع يسوى 110 فاليوم أن رده وهو يسوى 110 لا يضمن في هذه الحالة إلا أكثرهما يعني إلا لو حصل أنه مثلا يوم أن أخذ يوم كان يسوى 100 وبعدين علمه الغاصب صنعة فصار يسوى 110 وبعدين نسي هذه الصنعة فصار يسوى 100 وبعدين علمه الصنعة زادته 5 فقط صار مثلا يسوى 105 يبقى يوم ما يرده يرد العبد معه 5 اللي هي الفرق اللي هي بين الصنعتين. طيب نقف هنا إن شاء الله لصلاة المغرب ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا سمعنا وسمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل إن شاء الله زاد مستقنع نحاول أن ننهي أحكام البسط إن شاء الله، زاد البسط ننهي إن شاء الله. قال فصل: وإن خلقه بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما. يقول إن خلطه، يتكلم هنا عن الغاصب، لو أن شخصا غصب زيتا فخلطه بزيت مثله، أو غصب حنطة فخلطها بحنطة. عرفنا الغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا غير حق. فلو أن شخصا غصب زيتا فخلطه بزيت مثله، أو خلط أو غصب حنطة وخلطها بحنطة. ثم قال يعني في كل هذه المسائل، يعني طلق الصبغة الثابتة ولم تسويقا أو عكس ولم تنقص القيمة ولم تزد، فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه. فإذا خلط زيتا بزيت مثله أو حنطة بمثلها، فالحكم هنا أنه لزمه مثله لأنه مثليه، فيجب مثل مكيله، فيجب أن يرد إليه مثل، يعني إن خلط الشيء بما لا يتميز يجب أن يرد، وكما هذا المخلوط يعني مثله فيجب أن يرد. مثلا هو أخذ يعني صاعا من حنطة وخلطها بحنطة عنده، فيرد صاعا من الحنطة، يعني الحنطة المخلوطة هذه يرد منها صاعا، فإذا غصب صاعا ورد صاعا مثله من الحنطة. ثم قال: أو صدغ، في المثل يرد بمثلهما، في المثل يرد بمثله. ثم قال: أو صدغ الثوب، يعني غصب ثوبا فصدغه، أو لت سويقا بدهن أو عكس، لت سويقا مغصوبا بدهن من زيت، أو عكس لأن غصب دهنا ولت به سويق. ففي السويق اللي هو إيه؟ اللي هو الدقيق الذي يحمس في الزيت، يعني في الدهن الدقيق، إذا يعني وضع الزيت على النار والدهن على النار ثم وضع فيه الدقيق، يعني زي الدقيق محمر كده بالزيت. فهذا السويق إذا لهته بدهن مغصوب، أو كان الدهن هو يملك الدهن وغصب سويقا ولهته في هذا الدهن، ولم تنقص القيمة، لم تنقص قيمة المغصوب ولم تزد، ولم تنقص قيمة المقصود ولم تزد، فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه أو بقدر ماليهما فيه. قال الشارع: فيباع ويوزع الثمن على القيمتين. فيباع ويوزع الثمن على القيمتين، يعني لو كان مثلا هذا السويق يسوى ثلث القيمة والدهن يسوى الثلثين، فإذا هذا الخليط الذي هو من سويق مغصوب والدهن يملكه الغاصب، أو العكس، السويق هو أو السويق هو الذي يملكه الغاصب والدهن مغصوب، فالذي له ثلث قيمة هذا الخليط يأخذ ثلثه بعد أن يباع، والذي له ثلث القيمة يأخذ ثلث القيمة بعد أن يباع. ثم قال: وإن نقصت القيمة ضمنها. وإن نقصت القيمة ضمنها، إن نقصت قيمة المغصوب، إذا نقصت قيمة المغصوب يضمنها الغاصب لتعديه. يعني لو كانت مثلا، لو كان السويق الذي ليس ملتوتا بدهن كانت قيمته يعني نقصت بعد اللف بالدهن، فعليه أن يضمن هذا النقص الذي حصل بسبب ذلك. قال: وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها. وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها، يعني هذا الخليط لو كان مثلا قيمة الحنطة أو قيمة الدقيق في الخليط أو السويق في الخليط كانت قيمتهم لم تنقص، لم تزد، لم تنقص ولم تزد، إذا نقصت يضمن النقص، إذا هي لم تزد ولكن الدهن هو الذي قيمته زادت يبقى صاحب الدهن هو الذي له الزيادة، وصاحب السويق إذا لم تزد قيمته فيأخذها كما هي. ولا يجبر من أبى قلع الصبغ، ولا يجبر من أبى قلع الصبغ، يعني لو أن شخصا غصب ثوبا، غصب ثوبا وصبغه، فيقول إذا وهب الصبغ لمالك الثوب لزمه قبول، يعني إذا غصب قماشا غير مصبوغ، إذا غصب قماشا غير مصبوغ وصبغه الغاصب، وبعدين لما جاء رده جاء يرده، فأبى قلع الصبغ ووهب الصبغ لمالك الثوب، فلزم مالك الثوب أن يقبل مصبوغا. قال: ولو قلع غرس المشتري، قال ولو قلع غرس المشتري، قال وإذا قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. يعني هنا هذه المسألة لو أن شخصا غصب أرضا، الآن شخص غصب أرضا فضاء، وبعد ما غصب هذه الأرض باعها، والمشتري الذي اشترى الأرض يعني من الغاصب بنى عليها دارا أو غرس فيها شجرة، ثم يعني في هذه الحالة الذي اشترى بنى أو غرس، الآن عندما ترد الأرض إلى من غسلت منه، إلى صاحب الأرض الأصلي، فكما مر بنا من قبل أن الغاصب يعني يجبر على هدم البناء الذي بناه أو قلع الشجر الذي غرسه. طيب البناء الذي بني والشجر الذي غرس هذا من ليس من الغاصب نفسه ولكن من المشتري، فيقلع الغرس ويهدم البناء لأن الأرض هي مستحقة لصاحبها الأصلي، والمشتري يرجع بالغرامة على الغاصب الذي باعه الأرض. يعني المثال يوضح ذلك، الآن الأرض يملكها زيد هو مالك الأرض، وبعدين عمرو غصب الأرض من زيد، استولى عليها قهر، وراح أخذ هذه الأرض وباعها لبكر بكر هذا هو الذي اشترى الأرض من الغاصب. فبكر عندما اشترى الأرض من الغاصب بنى فيها بيتا أو غرس فيها شجرة. الآن عندما ترد الأرض إلى صاحبها الأصلي الذي هو زيد سيهدم البناء ويقلع الغصب. فلو فرضنا أن قيمة البيت وتكاليف هدمه وإعادة تسوية الأرض هذه كلفت بكرا كلفته مثلا كان قيمة الأرض مثلا اشترى الأرض بمئة ألف وقيمة هدم البناء وهدم البناء وتسوية الأرض كلفته مئة ألف أخرى. واضح؟ فإنه يعني يطالب الغاصب يرد له ثمن الأرض اللي هي المئة ألف التي أخذها ويرد إليه مئة الألف الثانية اللي هي تكاليف هدم البناء التكاليف التي تحملها المشتري. فيرد عمرو إلى بكر قيمة الأرض لأنه باع له أرضا مغصوبة لا يحق له أن يبيعه إياها فيرد له إذا أخذ منه مئة ألف قيمة الأرض يرد له مئة ألف قيمة الأرض ويرد له مئة ألف أخرى قيمة الغرامات التي تحملها بكر بسبب هدم بنائه وما تحمل بسبب ذلك من التكاليف. قال لأنه غره الشارح يقول لأنه غره وأوهمه أنها ملكه ببيعها له لأنه غره يعني عمرو هذا الذي في الوسط والغاصب هو الذي يتحمل هذه الغرامات لأنه خدع بكرا وأوهمه أن الأرض ملكه عندما باعه له. طيب قال وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه يقول لو أن شخصا غصب طعام استولى على طعام قهر وأطعمه لشخص يعلم أنه مغصوب يعني عمرو استولى على طعام زيد ثم ذهب إلى بكر وقال له هذا الطعام مغصوب أنا استوليت عليه من زيد خذه فكله. قال فالضمان عليه لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير يعني بكر هذا لم يغرر به يعني لم يخدع هو بين له قيل له هذا الطعام مغصوب ومع ذلك أكله وهو يعلم أنه مغصوب فيكون ضامنا لقيمة الطعام. وبعدين الشارح قال وللمالك تضمين الغاصب يعني المالك له الحق أن يضمن أي منهما أن يضمن الغاصب أو يضمن الذي أكل الطعام وهو يعلم أنه مغصوب يعني المالك له الحق في تضمين الغاصب لأنه هو الذي غصب طعامه والطعام تلف فيمكن أن يضمن الغاصب أو يضمن الذي أكل الطعام وهو يعلم أنه مغصوب. نعم وقال وقرار الضمان على الأهل يعني لو المالك ضمن الغاصب من حق الغاصب أنه يرجع يسترد يسترد قيمة الطعام ممن أكله وهو يعلم أنه مغصوب يمكن له أن يسترده منه هل يكون بينهما يعني. طيب قال وعكسه بعكسه يعني إن أطعمه لغير عالم بغصبه فقرار الضمان على الغاصب لأنه غر الآكل يعني لو أن عمرا غصب طعاما يملكه زيد خلاص عمرو غصب طعاما يملكه زيد وخدع عمرو خدع بكرا وأطعمه هذا الطعام من غير أن يعلمه أنه مغصوب إذا بكر الآن ليس عليه مسؤولية لأنه غر وخدع ولم يبين له أن هذا الطعام مغصوب فليس عليه ضمان فالضمان يكون على الغاصب اللي هو عمرو في هذا المثال. قال وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم. يعني لو حصل أن عمرا غصب طعاما مملوكا لزيد، مالك الطعام هو زيد، وعمر غصبه، بعد ما غصبه راح أعطاه لزيد هدية، قل له مثلا يهدي إلي طعاما، وزيد لا يعلم أن الطعام الذي يهديه لعمر هذا هو أصلا طعام مغصوب منه، أو أعطاه إياه رهنا، أعطاه الشيء المغصوب، أعطاه له رهنا، أو أعطاه يعني أعطاه لمالكه على سبيل الإطعام له، أو أنه أعطاه إياه رهنا، يعني عمر هذا مثلا غصب شيئا من زيد، وبعدين راح اشترى منه بضاعة وأعطاه هذا رهنا إلى أن يرد الثمن، والرهن هو أصلا قيمة مغصوب منه. أو أودعه، راح أعطاه لمالك الأصلي على أنه وديعة عنده، أو آجره إياه، راح زيد يستأجر، خاصة إذا كان مثلا زيد هذا ممتلكات كثيرة ولا يحصيها يعني بالتحديد وكذا، فجاءه الشيء المقصود فأخذه على يعني على سبيل الإيجار واستأجره، أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم، يعني لم يبرأ الغاصب إلا أن يعلم المالك أنه ملكه فيبرأ الغاصب، لأنه حينئذ يملك التصرف فيه على حسب اختياره. فيقول يعني ذمة الغاصب لا تبرأ إلا إذا كان المالك يعلم أن هذا الشيء الذي استأجره أو أخذه على أنه وديعة أو أخذه على أنه، إذا علم أنه ملكه برأت ذمة الغاصب، لكن إذا أخذه وهو لا يعلم أنه ملكه لا تبرأ ذمة الغاصب. أي نعم، يعني إذا علم برأت ذمة الغاصب، لأنه يملك التصرف فيه خاص، كأنه رده إليه، يعني كأنه رده إليه. طبعاً إذا كان استأجر ليس عليه أن يدفع أجرة، إن يستأجر شيئاً هو يملكه فليس عليه دفع الأجرة، لكن دفع الأجرة يستردها، لكن ذمة الغاصب قرأت لأنه يعتبر قد رد المقصود إلى صاحبه. قال ويبرأ بإعارته، يبرأ الغاصب بإعارة المقصود لمالكه. قال علم أنه منكم أو لم يعلم، علم أنه منكم أو لم إيه أو لم يعلم، يعني إذا عمرو غصب شيئا من زيد خلاص، ثم أعاره إياه، يبقى كده إيه برأت ذمته، يعتبر رد الشيء المقصود إلى مالكه، حتى لو المالك أخذها على سبيل الإعارة، قد سواء علم أنها منكم أو لم يعلم أنها منكم. قال وما تلف أو تغيب من مغصوب مثليا غنم مثله إذا، ما تلف أو تغيب من مغصوب مثليا، المثلي اللي هو المكيلات والموزونات، المكيلات والموزونات التي لا صناعة فيها، الشيء المكيل والموزون الذي ليس فيه صناعة، فمن يعني غصب شيئا مثليا، يعني صاع قمح، صاع تمر، مثلا طن حديد او نحاس او كذا الى اخره، فما تلف من المغصوب المثلي غنم مثله، يغنم مثله. وما تغير يعني ولم يمكن رده، وما تغير مما لم يمكن رده، قال كعبد أبق أو فرس شرد، العبد الآبق يعني إذا غصب عبدا فأبق العبد، يعني هرب من سيده، أو غصب فرسا وشرد الفرس، فالعبد والفرس هذا غير مثل، لكن هو الحكم هنا يتكلم عن المثل، يغرر مثله وإلا فقيمته، يعني إذا لم يكن مثليا فيرد إيه قيمته، إذا تعذر رد المثل فإنه ترد القيمة يوم تعذر، يعني يتعذر رد المثل فإنه يرد القيمة. قال ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه. القيمة اللي هي دراهم ودنانير، يعني إذا تعذر رد المثل يعني صاعا بدل صاع أو طن حديد بدل طن حديد، فإذا تعذر رد المثلي فيرد القيمة يوم تعذر رد المثلي. ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه. الأشياء اللي هي غير مكيلة وغير موزونة فإنه يضمن قيمتها بالدراهم والدنانير يوم تلفها. قال وإن تخمر عصير فالمثل، يعني لو غصب عصيرا عصير عنب مثلا فالعصير تخمر صار خمرا، لأن ما صار خمرا لم يعد صاحبه يستطيع الانتفاع به، عندما كان عصيرا كان له نفع مباح يستطيع له قيمة وله نفع مباح، لما تخمر صار خمرا أصبح لا يستطاع الانتفاع به فيضمن مثله فيرد يعني عصيرا بدله. فإن تخمر عصير مغصوب فعلى الغاصب مثله. ثم قال فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا. يعني لو أخذ مثلا 100 لتر غصب 100 لتر من عصير العنب مثلا، أخذ 100 لتر من عصير العنب أو عصير التفاح أو أي نوع من العصائر، فأخذ 100 لتر غصبها، فإذا تحول إلى خمر يبقى علي أن يرد 100 لتر من عصير العنب بدل 100 لتر التي غصبها، فيرد يعني يرد مثلها. طيب إذا صارت خمر، طيب إذا الخمر تخلل يعني مرت بمرحلتين، العصير صار خمرا وبعدين الخمر تحول إلى خل فصارت خلا، فقد يرده يرد الخل، هو الآن أخذ 100 لتر من العصير الآن العصير صار خلا فيرد الخل ويرد النقص قيمة النقص نقص قيمة الخل عن العصير. لو كان مثلا قيمة 100 لتر عصير كان يسوى مثلا 500 دولار والآن 100 لتر العصير لما صارت خلا صارت تسوى 400 دولار مثلا، يرد هذا الخل لأن الخل الآن هو يعني عين الشيء المقصود، يعني هو نفس الشيء المقصود هو تحول إلى هذه الصورة أو إلى هذه الحالة، فيرد الخل هذا ويرد معه مثلا 100 دولار اللي هي الفرق بين قيمته عندما كان عصيرا وقيمته عندما صار خلا. قال فصل وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. قال الحكمية يعني التي لها حكم من صحة وفساد كالحج والطهارة ونحوهما والبيع والإجارة والنكاح ونحوه. فتصرفات الغاصب الحكمية يعني مثلا لو غصب دابة وحج عليها أو غصب مثلا ماء فتوضأ به أو غصب إناء فتوضأ فيه أو غصب أرضا وصلى فيها إلى آخره فعبادته باطلة، يعني فعبادته باطلة فاسدة يعني في هذه الحالة. الوضوء بالماء المغصوب ولا في إناء مغصوب أو كذا فهذا مما يفسد عبادته. طيب إذا باع الغاصب الشيء المغصوب فهذا البيع باطل، هذا البيع باطل، إذا غصب شيء ثم باعه البيع هذا باطل. وكذلك الإجارة والنكاح إذا غصب مثلا أمة وزوجها ولا كذا هو لا يملك تزويجها أو كذا، فالتصرفات التي ترتبت بسبب الغصب تصرفات الغاصب الحكمية يعني التي لها حكم من صحة وفساد باطلة، فتكون هذه التصرفات باطلة. قال والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله، يعني الآن القول في قيمة التالف أو مقدار التالف، يعني إذا الشيء المقصود حصل خلاف بين الغاصب وبين المالك في قيمة الشيء المغصوب بعد أن تلف، فيقبل هنا قول الغاصب في القيمة، وكذلك في قدر المغصوب أو صفة المغصوب. قال مثال ذلك، يقول الشارع: بأن قال غصبتني عبدا كاتبا، وقال الغاصب لم يكن كاتبا، فقوله أي قول الغاصب يقبل قول الغاصب هنا، لأنه هو الذي سيغرق. يعني الآن يصبح المالك مدعيا عليه، يعني الغاصب مقر أنه غصب عبدا، لكن لا يقر أن هذا العبد كان كاتبا. يعني الآن يصبح دعوة أن المالك يدعي أن العبد المغصوب أنه كان يحسن الكتابة، والآن العبد تلف، ولكن الغاصب يقول أن هذا العبد لم يكن كاتبا، العبد الذي غصبه لم يكن كاتبا، فعليه قيمة عبد غير كاتب، يقبل قول الغاصب في هذه الحالة. وكذلك في مقدار الشيء المغصوب وقيمته إذا تلف، يعني يقول مثلا يعني عمرو يقر أنه غصب 100 صاع من تمر، وزيد مالك التمر يدعي أن المغصوب منه كان 500 صاع، وعمرو يقر أنه غصب 100 صاع فقط. إذا زيد اللي هو المالك هذا ليس معه بينة أنه غصب منه 500 صاع، يبقى هنا إيه الغاصب يغرر ما أقر به، فيقبل قوله في مقدار المغصوب وصفة المغصوب وقيمة المغصوب. إذا هذا كله عندما يكون المغصوب إيه تالفا. قال: وفي رده وعدم عيبه قول ربه، وفي رده وعدم عيبه قول ربه، يعني قول المالك. يعني لو حصل الآن أن عمرا غصب مثلا عبدا أو دابة أو طعاما أو غير ذلك من إيه؟ من زيد. بعدين هو عمرو مقر أنه غصب هذا الشيء، استولى عليه قهر، ولكن الآن عمرو يدعي أنه رده، يقول أنا غصبته ثم رددته إليه، والمالك يقول لا أنت غصبته ولم ترده إلى الآن. الآن من الذي يقبل قوله؟ قول المالك، قول المالك. طيب الآن مثلا عمرو أقر أنه غصب إيه؟ عبدا، والعبد الآن هو معيب فيه عيب، مثلا تلف منه عضو من أعضائه أو مرض أو كذا، والمالك يقول أنت عندما غصبته لم يكن إيه معيبا، لم يكن معيبا، والعيب حصل عندك، فيقبل قول صاحب الإيه، يقبل قول المالك في هذه الحالة. لأن الأصل عدم الرد وعدم العيب. ثم قال: وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمون. يعني لو أن شخصا غصب شيئا، استولى على شيء قهرا بغير حق، وبعدين جهل المالك، جهل المالك يعني استولى على شيء من شخص بغير حق، وبعد ذلك أصبح يجهل بمالك هذا الشيء حتى يرده إليه، ماذا يفعل؟ قال: تصدق به عنه. يجب على الغاصب إذا جهل مالك الشيء المغصوب، فيجب عليه أن يتصدق به عنه، ويكون ضامنا في ذمته لو عثر على مالكه يوما من الدهر، فيصبح ضامنا لقيمة الشيء المغصوب، يعني هو يتصدق به ليتخلص من وزر الغصب يعني فورا، ثم يبقى ضامنا في ذمته لو جاء مالكه وتأكد أنه مالكه بعد ذلك، فيكون ضامنا له. نعم؟ نعم. لا نقطة يعني لا يجب التصدق بها، بس المقصود يجب التصدق به ويضمنه لصاحبه إذا لم يعرف صاحبه. النقطة يعني إذا لم يعرف صاحبه له أن يستعملها وينتفع بها ويكون ضامنا، لكن المقصود ليس له أن يستمر في الانتفاع به وإنما يتخلص منه بالصدقة ويكون ضامنا. قال: ومن أتلف محترما، ومن أتلف محترما يعني مالا محترما بغير إذن ربه. مالا محترما يعني له قيمة. طبعا إيه مالا محترما؟ احترازا من إيه؟ من إتلاف ما ليس بمحترم. ما ليس بمحترم اللي هو زي إيه؟ زي المزمار والصليب وأنية الذهب والفضة وأنية الخمر، هذه إيه؟ مال غير محترم. أما المال المحترم هو الذي له قيمة مقبولة شرعا، يعرض عنها شرعا. فمن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه، الوكاء هو الذي يربط القربة أو الوعاء، القربة من الجلد مثلا تكون مربوطة بالرباط، فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه. إذا من أتلف مالا محترما أو فتح قفصا عن طائر فطار الطائر أو فتح بابا فضاع مكانا مغلقا عليه بسبب فتح هذا الباب أو حل وكاء القربة فزاد ما فيها ذابته الشمس أو ألقته الريح أو نحو ذلك أو كان فيها شيء سائل فانبلق أو كان شيء جامد فذاب بسبب فتح الوكاء أو رباطا أو قيدا حل رباط فرس أو حل قيدا عن مقيد فرس أو بعير أو نحوه فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه. فإذا من أتلف شيئا أو تسبب في تلفه بمثل ما ذكر فإنه يضمن ويعوض مالك هذا الشيء عن قيمة هذا المتلف. قال: وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمنه. إذا ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان فإنه يضمن يعني الضرر الذي لحق بهذا الإنسان بسبب تضييقه الطريق، طريق ضيق وربط فيه دابة فأصبح إيه؟ الذي يمر يتعثر في هذه الدابة، إذا تعثر شخص وسقط فحصل له ضرر وعوضه عن هذا الضرر. وأيضا هذه من المسائل التي يعني خالف فيها نقم الزاد يعني المعتمدة في المذهب في التلقيح والمنتهى. قال: يضمن ولو كان الطريق واسعا، يعني صاحب الزاد يقيده بأن يكون ضيقا، لكن المذهب أنه من ربط دابة في طريق سواء كان الطريق ضيقا أو واسعا فعثر به بها إنسان ضمن إيه؟ ضمن. طيب قال: كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. يقول كذلك مالك الكلب العقور، مالك الكلب العقور يضمن إذا عقر كلبه شخصا دخل بيته بإذنه، يعني جاءه ضيف مثلا دخل بيته بإذنه أو أي شخص دخل بيته بإذنه وبيته كان فيه كلب عقور، فالكلب عقر الذي دخل البيت بإذن صاحب الكلب، فصاحب الكلب يضمن يعوض إيه الشخص الذي عقر، يعني عض يعني عضه الكلب فجرحه وأحدث له تلفا أو ضررا فيتحمل إيه صاحب الكلب. طبعا هنا هذا القيد هو بإذن مفهومه أنه لو دخل لص مثلا دخل بيته بغير إذنه، شخص عنده كلب عقور في بيته وجاء لص ودخل البيت بغير إذن فعقره الكلب، هل صاحب الكلب عليه ضمان؟ لا، لا ضمان عليه، لأنه لما الداخل دخل بيته بغير إذنه فلا فإيه فتكون الجناية حذرا، يعني لا ضمان على مالك الكلب. كذلك لو عقر الكلب شخصا خارج المنزل، شخص عنده كلب عقور، الكلب عقور هذا خرج خارج البيت وعثر شخصا في الطريق يضمن صاحب الكنز، أو دخل بيت شخص آخر فعقره، أو عقر شخصا في طريق فمالك الكلب يضمن. قال: وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلة ضمن صاحبها، وعكسه النهار. وهذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليه. فالذي عنده بهائم فإذا أتلفت زروعا بالليل فصاحب البهائم عليه أن يضمن قيمة الزروع التي أتلفتها بهائم. أما لو البهائم أتلفت زروعا بالنهار فإنه لا يضمن صاحب البهائم، لأن أصحاب الزروع عليهم حراستها بالنهار فلا يضمن صاحب البهيمة. لكن استثنى في موضوع النهار، استثنى استثناء، قال: إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. إلا لو كان هناك تفريط من صاحب البهيمة راح أرسل بهائمه بالقرب من زرع جرت العادة أن البهائم تتلفه، حتى لو كان النهار يضمن، لكن لا يضمن لو أنه أرسل بهائمه بعيدة عن الزروع فالبهائم يعني ذهبت إلى زرع من غير يعني تعمد من صاحب البهيمة أن يرسلها بقرب الزرع. فالأصل هي أنه لا يضمن ما تلف من الزروع بالنهار إلا إذا تعمد إرسالها بقرب الزرع، وأما بالليل فإنه يضمن صاحب البهيمة. قال: وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها. يعني يقول البهائم أو الدواب إذا كانت بيد راكب، إذا كانت بيد راكب يعني شخص يركب الدابة، يركب الفرس أو الحمار أو الناقة، فكان راكبا أو قائدا أو سائقا، أو قائدا أو سائقا الذي يقودها من الأمام أو الذي يسوقها ويدفعها من الخلف لتمشي. فكان بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها، يضمن ما جنته بمقدمها لا بمؤخرها، يعني بقوائمها الأمامية. إذا أتلفت شيئا بقوائمها الأمامية فإن الراكب والقائد والسائق يضمن ذلك، يعني ويضمن قيمة ما أتلفته بقوائمها الأمامية. أما ما أتلفته إذا رفست بقوائمها الخلفية شخصا فجرحته أو قتلت شيئا فإنه لا يضمن ما جلت برجلها، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجل جبار، في حديث سعيد رضي الله عنه في حديث أبي هريرة: رجل العجناء جبار. جبار يعني هدر لا تعويض عنه. ما أتلفته برجلها، والرجل اللي هي القوائم الخلفية، القائمتين الخلفيتين، فهو جبار يعني هدر. لا السيارة تختلف، لا السيارة تختلف، وأنا أتكلم على العجماء، العجماء اللي هي البهائم التي لا تعقل. بالنسبة للسيارات يعني جرت الفتاوى يعني على أنه حسب ما جرى به العرف يعني في تقارير المرور، يعني لهم عرف في تحديد نسبة الخطأ، يعني أيضا هناك فرق بين الذي يصدر من الأمام والذي يصدر من الخلف، الذي يصدر غيره من الأمام أو الذي يصدر من الخلف أو كذا، في تحديد نسبة الخطأ. إذا كان الخطأ يعني كاملا عليه ضمن، إذا كان عليه نصف الخطأ أو كذا، يعني بحسب أنه يقرر عليه نسبة الخطأ. ولا تفاصيل طويلة عن موضوع السيارات إن شاء الله. قال: وباقي جنايتها هدر، باقي جناية الدواب يكون هدرا، يعني إذا لم يكن عليها راكب ولا بيد سابق ولا قائم، هذا باقي جنايته، يعني ما جلته الدواب والبهائم من غير أن يكون عليها راكب ولا سائق ولا قائد، فجنايتها تكون هدرا إذا لم يكن يد أحد عليها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار، يعني هدر. قال: كقتل الصائل عليه، يعني من الهدر أيضا قتل الصائل عليه يكون هدرا. الصائل يعني المعتدي عليه من آدمي أو غيره، إذا لم يندفع إلا بالقتل فإذا قتله لم يضمنه، يعني إذا اعتدى عليه آدمي أو اعتدت عليه بهيمة فعليه أن يدفعها، من اعتدي عليه عليه أن يدفع الصائل بالأسهل فالأسهل، يعني إذا استطاع أن يدفعه بضربه ليس له أن يقتله، إذا استطاع أن يجرحه ليس له أن يقتله، وهكذا، يعني إذا استطاع أن يضربه من غير الجرح فعل، فإذا لم يندفع إلا بأن يجرحه جرحه وليس له أن يقتله، فإذا لم يندفع إلا بالقتل قتله، وإذا دفع الصائل فقتله أو جرحه فهو هدره، سواء الصائل هذا المعتدي، يعني شخص يعتدي عليه فدافع عن نفسه وقتله لا ضمان عليه، أو كذلك مثلا لو جاء بعير أو فرس أو كذا وجاء يعني يعتدي عليه وحاول أن يدفعه عنه ولم يندفع إلا بالقتل فقتله فهو هدر، يعني لا ضمان عليه. قال: وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة، يعني كل هذه الأشياء إذا أتلفها فهي مال غير محترم فلا ضمان فيه. بالنسبة للخمر، آنية الخمر فرق بين الخمر المحترمة وغير المحترمة، إيه الفرق بينهم؟ اللي هي التي تكون بذمية مستورة فهذه تكون مالا محترما، لكن ليس له أن يتلفها، لكن آنية الخمر غير المحترمة اللي هي التي تكون لمسلم أو تكون لذمي وقد أظهرها بين المسلمين، فإذا أتلفها لا ضمان عليه. وأورد هنا حديثا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية، مدية للسكين، ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشقت بحضرته وأمر أصحابه بذلك. الشارح يقول: ولا يضمن كتابا فيه أحاديث رديئة ولا حليا محرما على رجال إذا لم يصلح للنساء، يعني في إتلاف المنكرات، يعني الأشياء المنكرات. نعم، وطبعا هنا على المذهب، يعني آنية الذهب والفضة يعني يحرم اقتناؤها واستعمالها فإتلافها يكون خطرا. يعني هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهينا الآن من ايه؟ من باب المصر، ثم دخل وقت العشاء، نصلي العشاء وبعد العشاء إن شاء الله نأخذ يعني ساعة في المواريث وساعة في قطر الوداع إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم.